الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الثياب بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وعلى الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليك فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى فسنيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية منا إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الطاهرين وإلى من كانت القراءة أجله. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله في فسيح جناتك. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد فيه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم شفع فيه القرآن، شفع فيه الصيام، شفع فيه نبيك العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. واغفر اللهم لنا وله ولسائر أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة جاه النبي والقرآن والفتح. على كل حال